بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب المبارك، وقد بوابه يعني شيخ الإسلام رحمه الله. قال: باب الخوف من الشرك، بعد أولا بيّن أن التوحيد هو أول حق، يعني حق الله تبارك وتعالى على العبيد، وفضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة. ثم هنا باب، قال: باب الخوف من الشرك، وذكر يعني النصوص في هذا. فأول نص هنا ذكره، قال: باب خوف من الله، من خوف من الشرك، وقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أول شيء، أن الشرك هو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن جاء به يوم القيامة، وأن ما دون الشرك من الذنوب فهو محل المغفرة من الذنوب التي لم يتب منها، يعني لم يتب منها صاحبه. وإلا في التوبة تجب كل شيء حتى الشرك، يعني من تاب في الدنيا وهو حي موجود قبل أن يموت من أي ذنب، فإن الله تبارك وتعالى يعني يتوب عليه. لكن هنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به بعد الموت، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بدون توبة. يعني من أتى الله تبارك وتعالى بعد موته بشيء من الشرك فهذا لا مغفرة له، وبذنوب أخرى غير الشرك مهما كانت هي محل مغفرة ذلك لمن يشاء. فلمن شاء الله تبارك وتعالى أن يغفر له بدين، فهي محل، تكون محل للمغفرة. فهذا الخوف من الشرك، أن يخاف الإنسان منه، لأنه الذنب الذي من لقي الله به فإنه لا مجال ولا بيت ما تشمله أي رحمة لله تبارك وتعالى في هذا اليوم. نعم. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، خليل مع أنه الخليل، يعني هو في هذه المنزلة والمرتبة إلى الله تبارك وتعالى، لكنه خاف الشرك. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فدعا لنفسه ودعا لأولاده وذريته أن لا يعبدوا الأصنام. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيدل على الخوف من الشرك. فإذا كان الخليل خليل الله وإمام أهل الهدى كلهم من وقته إلى آخر الدنيا يخاف الشرك، فإذا من غيره من طريق الأولى والأخر. نعم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه فقال: الرياء. نعم، هذا كلام صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاف على أمته شرك وهو أصغر. الشرك الأصغر قالوا ما هو؟ قال: الرياء. طبعا الرياء سمي شرك أصغر لأنه يدخل في المغفرة يوم القيامة، ممكن أن يغفره الله يوم القيامة. أما الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، والشرك الأصغر هو الرياء، ومعناه أن يعمل العبد العمل الصالح لله، لكن يريد أن يرى الناس مقامه، فهو يعمله لله لكن يريد أن يمدحه الناس يعني لهذا الأمر. فهذا شرك في نيته، مع أنه بيصلي لله أو يصوم لله أو يجاهد لله أو يفعل لله، هذا عمل يعمله لله بس، لكن يريد أن الناس يمدحوه لهذا الأمر ويثنوا عليه، يقولوا عالم، يقولوا متصدق، يقولوا مجاهد. وقد جاء في الحديث أنه أول ناس يدخلون النار هم هؤلاء، هم أهل الرياء. حديث أسامة الذي قال: ما كنت لأمدح أحدا بعد أن سمعت رسول الله يقول: أول من تسجر بهم النار ثلاث: متصدق ومجاهد وعاد. فأما المتصدق فيأتي به الله فيذكره نعمته، يقول: ما عملت بها؟ فيقول يا ربي ما تركت بابا مما تحب أن يعني ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال كذا إنما فعل ليقال محسن قد قيل، يعني فعلت هذا الفعل لكن حتى يمدحك الناس وأن يثنوا عليك وأن يقال محسن وقد قيل، يعني أخذت ما نويته بذلك. وأما الآخر المجاهد فيأتي به الله فيذكره نعمته فيقول له ماذا عملت بها؟ يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتل. فيقول كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. وأما العالم فيأتي به الله فيذكره نعمته فيقول ماذا عملت بها؟ يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. فيقول كذبت، إنما علمت أو تعلمت ليقال عالم وقد قيل. فمن عمل عمل يعني العمل الصالح المشروع لكن يريد أن يمدحه الناس لذلك، يعني ما حركه ولا عمله لهذا إلا أن يمدحه الناس لهذا، فهذا هو يعني الرياء. الرياء يعني أن يري الإنسان عمله جاي من المراءة. النبي يقول من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. سمع يعني أرى الناس فعله، أو سمع الناس فعله قال فعلت كذا وكذا وكذا، يعني شيء ما شافوه الناس يقوم يروح حتى يمدحوه يقول لهم أنا تصدقت بكذا أو أنا صليت كذا أو أنا فعلت كذا وعلمت كذا وذهبت كذا، حتى يسمعهم ما عمله من الخير ليثنوا يعني به عليه ونيته هذه. فهذا الرياء شرك أصغر، شرك في نيته أن يعمل عمل لله، شرك به، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يخلد في النار، يدخل النار لكن لا يخلد فيها فهو دونها. الشيخ هنا وضع هذا الحديث أخوف ما أخاف عليكم، يعني الرياء والشرك الأصغر، قالوا الشرك الأصغر قال الرياء، وضع هنا لبيان أن الشرك أخوف ما يخاف منه. نعم. رواه أحمد والطبراني والبيهقي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. نعم، هذا في الشرك الأكبر، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، والدعاء هو العبادة، يعني يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ومعنى ند إنه هو جعله ند، الله ما لي لا ند له، يعني على الحقيقة ما في موجود هو يعني ند لله شابه له ونظير له، تعالى الله عز وجل، كل الخلق عبيده وفي قهره وهو خلقهم سبحانه وتعالى. لكن هذا جعل ند، يعني المشرك جعل ما يدعوه من دون الله ند اعتقادي، سواء كان شمس قمر شجرة حجر ملك إنسان غيره جعله ند. فإذا دعا غير الله تبارك وتعالى فقد جعله ندا لله تبارك وتعالى، ند له في أنه يدعوه كما يدعى الرب سبحانه وتعالى. من مات ويدعو لله ندا دخل النار. نعم، هذا دخول النار هنا دخول خلد وليس دخول مؤقت كدخول العصاة. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فمن لقي الله يعني يوم القيامة وهو لا يشرك بالله شيئا هذا خلاص دخل الجنة، أن جعل الله له الجنة ما دام هو بريء من الشرك. نعم. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. فيه مسائل هذا الباب. إذا هذه كلها النصوص التي ساقها يعني المؤلف رحمه الله لبيان الخوف من الشرك، أن يجب كل عبد مؤمن أن يخاف من الشرك، كبيره المخلد في النار وصغيره الموجب للعذاب كذلك. فإن الصغير الشرك هو الرياء كذلك موجب للعذاب، ولكن كبير الشرك فهذا مخلد في النار. طبعا الشرك ضروب كثيرة مو شيء واحد، معنى ظلم كثير انواع كثيره، ف سواء كان شرك في العباده والتقرب او شرك في ان جعل الله تبارك وتعالى يعني شبيه ونظير يخلق كخلقه، اعطاه شيء من صفه الرب تبارك وتعالى هو انه يعلم الغيب كما يعلمه الله، هذا كذلك شرك. او اعطى كل من اعطى يعني المخلوق حق الخالق او صفه الخالق يبقى اشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا يكون شرك. فهو ضروب كثير، ما هو مو يعني شيء واحد، فهذا يجب الخوف من الشرك الاكبر لانه مخلد في النار ويحبط كل العمل. يعني مهما كان للمشرك من عمل صالح، لو كان يصلي ويصوم ويزكي ويفعل ما يفعل، ولكنه كان مشرك كل عمله هذا يهدر، هو هدر ولا يقبل له عمل صالح. واما شرك الرياء اللي هو دونه فهذا موجب للعذاب كذلك، لكنه ليس بمخلد في النار. الفرق بين هذا وهذا ان هذا يخلد في النار وهذا يوجب العذاب وقد تداركه رحمة الله بعد ذلك. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. نعم، هذه المسألة الثانية أن الرياء من الشرك. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. أنه من الشرك الأصغر. وعرفنا الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر في النهاية. الشرك الأكبر يخلد في النار ويحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر يوجب العذاب ويحبط العمل الذي يعني رأى فيه صاحبه، لكنه على الصحيح إن شاء الله لا يحبط يعني إذا كان قد تصدق مخلص لله وما أفسد صدقته هذا كله، ثم عمل عمل آخر من أعمال القربات ولكن رأى فيه، فهذا العمل الذي رأى فيه هذا يحبط، ولكن صدقته التي أوقعها خالصة فيكون لله سبحانه وتعالى. فالشرك الأصغر لا يحبط كل العمل، أما الشرك الأكبر يحبط العمل كله، كل ما عمله الإنسان من أمر صالح يكون خاطئا. نعم. الرابع أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. على الصالحين، لأن الرسول قال للصحابة أخوف ما أخاف عليكم من الرياء، وما في أصلح من الصحابة. الصحابة أصحاب النبي هم يعني أفضل هذه الأمة، ومع ذلك الرسول يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر في الرياء. نعم، فقد يكون رجلا صالحا ولكن يدخله يعني الرياء العجب. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. قرب الجنة والنار، ما هي أقرب منهم؟ فمجرد خلاص مجرد الموت خلاص، الجنة أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته والنار مثل ذلك، وأن المسافة اللي بينهم حد صغير، هذا راء دخل النار وهذا أخلص دخل الجنة، يعني الفرق اللي بين الجنة والنار شعرة بس من القلب، صاحب مال بقلبه راء بعمله دخل النار، واحد أخلص دخل. المسافة بين الجنة والنار أحيانا تكون خلاص يعني شعرة. الله أكبر. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم. السابعة أن من مات ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لا يشركه. لا يشرك ما مش بالجزم بالرفع. ما في هذا. أيوه. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. ولو كان من أعبد الناس. ولو كان من أعبد الناس، كان عنده عبادات كثيرة لكنه مشرك بالله. خليه، كان يصلي كل الليل و يتصدق بكل ماله ويفعل ما يفعل، لكن مشرك خلاص ما له عمل صالح عند الله. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم، مسألة العظيمة، قال الشيخ هذا مسألة العظيمة، إنه هو الخليل وهو الخليل، ولكن يقول ويجدني وبني أن عبد الأصنام، يدعو الله ويفزع إليه ويقول ويجدني وبني أن عبد الأصنام. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، يعني اعتبر هذا أمر، يعتبر أن يشوف الأصنام أضلت كثير من الناس. نعم، هذه فيه فيه في عبرة، أنها يعني ما أنها أصنام وأنها لا تنفع ولا تضر ولا كذا، ولكن الشيطان أغوى كثير من الناس فجعلهم يتركون عبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو ويشركون معه هذه المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. سلم من الشرك فضيلته خلاص هذا دخل الجنة. قوم قال نعم جزاك الله خير خلاص ها؟ لا الباب بعدين ان شاء الله. طيب الثاني سؤال ان شاء الله. شيخنا بالنسبة للقول بأن الشرك الأصغر لا يغفر، المقصود لا يغفر بأنه يعذب عليه وفي معاله للجنة إن شاء الله. هذا المقصود. نعم، ليس المقصود أنه يدخل النار. لا لا.